عشان ما بلو وين وصفة زمان يا عيون منو يذكر تعب صبره منو وين وصفة وين وصفة زمان لليوم الحسن مظلوم لليوم ونصفه لا تدخلوا بصوتك للإمام الحسن الله يفضح حوائجكم منو ذكرى منو ذكرى تعب صبرة منو ذكرى تعب ونصفه الزمان الحسن سيد شباب الجنة يتسمى ومن اللوح عالهادي ينزل اسمه الحسن سيد شباب الجنة يتسمى ومن اللوح عالهادي أبو ذهب المصفى وفاطمة أمه أبو ذهب المصفى وفاطمة أمه وأخوها حسين يدين الله احتياب دمه وأخوها حسين دين الله احتياب دم هو والكرام مولود توأم والفخر والجود هو والكرام والجود توأم والفخر والجود وبعد ونصف الزمان ونصف الزمان لليوم الحسن مظلوم ونصف الزمن يا يوم لليوم لليوم منو يذكرى منو يذكرى تعب منو يذكرى منو ونصفه ونصفه أخذ مني نبوعك شمع القصيدة للشاعر الأديب صباح أمين غني أخذ من النبوة كل شمايلها وبطولة وبطولة من علي الكرار يحملها وصفات بالكرام ما حد وصل إليها إمامي يلي ونبي بإحسان مثلها إمامي يلي ونبي بإحسان مثلها وعزم حيدر يوصفه طابع هاشمي عرفه وعزم حيدر يوصفه طابع هاشمي وين وصف الزمن لليوم الحسن مظلوم لال وين وصف الزمن وين الله يقضي حوائجكم الليل يوم الحسن وين وصف الزمن وين منو يذكرى منو يذكرى تعب منو يذكرى وينصفى وينصفى بيضع الكريم اللي حيا عمره صودع اللئيم اللي جهل قدره بيضع الكريم الحسن يعني علي يعني النبي ذكره الحسن أول فخار مولود للزهرة الحسن أول فخار مولود للسودتها او بس حسيه نخو مثله صعدت هاشمي حمله او بس حسيه نخو مثله شقول امره تعب صبره شقول امره تعب صبر بلا جواب وين وصف الزمن أيام الحسن كيلها محن وتعال أيام الحسن كيلة محن وتعال قال وجار روحه جارح يوم البار وكيل يوم يمر عليه نشوف مصار وقباله علي اسمع صوته وقباله علي كين محنة الذي يجرح يغطي بالصبر جرحه كين محنة الذي يجرح يغطي بالصبر جارحة شحمل صدره تعب صبره شحمل صدره تعب صبره وين وصف الزمن أيام المدائن واجه طلع وياه راس النار خانوا للحسن ويش صار بيه الصار خانوا للحسن خذ لاولل حسن خانو نهباو خمتا وطيعنو ختم عمره تعب صبره ختم عمره تعب وينو صفى الزمن راحي وما خذت عابه قطع كبده راحي وما خذت عابه قطع كبده راح ونا شما زوره قبر جده راح ونا شما زوره قبر جده اتبعوا للبقيع وهدم اول حده اتبعوا للبقيع وهدم ظلام ذا وبك شبده ظلامك عتل حده ظلام ذا وبك شبده ظلامته بعت اللحدة غفى بقبره تعب صبره غفى بقبره تعب صبره وين صفى الزمن يا أيوب وين صفى الزمن يمر على يمر على البقيع بحزنك الأسود اسمع امر على البقيع بحزنك الأسود انت القابس حجار وتراب مو مرقد انت القابس حجار وتراب مو مرقد بس طيرين حمامي حياته تعبت أيامه مماتها في آلامه حياته تعبت أيامه مماتها في آلامه حسن نظره تعب صبره الحسن نظره تعقد وين صفى الزمن القصيدة للشاعر الأديب صباح أمين غاتي أمر على البقيع بحزنك الأسود أمر على البقيع بحزنك الأسود تلقى بس حجر وتراب مو مرقد تلقى حجر وتراب مو مرقد بس طير الحمام يزور ابو محمد بس طير الحمام يزور ابو محمد او يوميه او يوميه ظلام عليا انت تجدد حياته تعبت أيامه مماتها في آلامه حياته تعبت أيامه مماتها